كان غلطة نقولو صافي، كان خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى نديرش فيدا نوفا. كان غلطة نقولو صافي، كان خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى نديرش فيدا نوفا. قالوا لينا غي صبرو، قلنا ليهم ماشي مشكل، حياتنا كاملة وغي صابرين الله ديرو لينا بديل. واش عند البوفري ما يدير حمامة بلاش نعقا مخاطر، محال يحسو بيك خي لا ما عجوش لقالي. فات السمانة كل شي كيون، بنادم غيب لعبتو موزون، بس ليك ويلي بيدون، يلي بوفري يلي مغبون. شكون حاسبك يلي صاران، يلي مكو يلي جيعان، انت يا عيتي ما تدور تصدو فوجك البيبان. كين غلطة نقولو صافي، كين خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى ندير شي فيدا نوفا. كين غلطة نقولو صافي، كين خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى ندير شي فيدا نوفا. لافي كاملة غيك دور، عمري كي الشمعة راه كيدوب، ما درنا والو غي دنوب، ربي علينا غي تشوف. وعلاش الدنيا قولي الرجلة ما عندها بلاصة، وعلاش الدنيا قولي وعطيتي غير الحاسة. كين غلطة نقولو صافي، كين خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى ندير شي فيدا نوفا. كين غلطة نقولو صافي، كين خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى ندير شي فيدا نوفا. كين غلطة نقولو صافي، كين خسر نقولو صافا، ماشي مشكلة منافي تمنى ندير شي فيدا نوفا. ماشي مشكلة منافينش منا نديرش فيدا نوفا. صغر حلمت نكون تانا طبيب ولا بوليسي، مالقري هاد الحياة خلات حلمي باراليزي. كندور في بلاستي كندور، في الفيدو باقي كندور، في زمان الشيب مقدر، ما في غادة خويا فابور. قاسينا وبورتون قاسي، وتعلمنا نصبرو ونديباسيو. كيا مورا كيا فينا الدنيا غادة بيها،